بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديثة عما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، أو كيف يكون إحصاء النعم، وخاصة تلك النعم الواردة في القرآن الكريم والتي تشمل الكثير من النعم التي يذكر الله تعالى بها الإنسان حتى يبعد عنه الغفلة. وآخر نعمة ذكرناها هي نعمة الأرض والآيات، بعض الآيات الكريمة الواردة بشأنها وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حولها. ومن تلك الآيات الكريمة قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. يقول فيها السيد عبد الملك: الأرض التي يعيش فيها الإنسان الله سبحانه وتعالى هيأها للخلق، هيأها للبشر، جعلها مجهزة تجهيزا عجيبا يلائم حياة هذا الإنسان. يعني الله تعالى قال وضعها، يعني وضعها للأنام، يعني وكأنها جاهزة ميسرة، يعني مخصصة للأنام. الأنام طبعا البشر، فتناسبه في كل شيء، في هوائها، في مائها، في ضغطها الجوي، في كل شيء، بحيث يعني وكأنها مصممة له خصيصا، وهي بالفعل كذلك. وطبعا هذا يدل على التناسق، ويدل على التكامل، ويدل على وجود إله كريم عظيم رحيم قدير هو الذي وفر هذه النعمة. وبالتالي هذه مثل الآيات الكريمة هي التي تجعل الإنسان يرى يعني ببصيرته الحقائق، لا ينظر إليها فقط كما ينظر لبعض علماء الفلك أو الجيولوجيا أو علماء الأرض إلى الأرض فقط وكأنها هكذا، يعني جاءت هكذا، بل ينظر إليها ببصيرة ليرى النعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها. يقول: في بيئتها، في حرارتها، في برودتها، بما يلائم هذا الإنسان ويناسبه، وبما يهيئ له استمرارية حياته. وطبعا هنا البعض يقول الأرض في بعض المناطق حارة جدا وبعضها باردة جدا، نقول نعم، ولكنها مع ذلك تتناسب مع الإنسان، يعني ليست لا يمكن أن يعني يمكن الإنسان أن يعيش فيها، بدليل أن هناك من يعيش في الصحارى القاحلة جدا والحارة جدا، وهناك من يعيش في المناطق المتجمدة مثل الإسكيمو مثلا، يعيشون في تلك المناطق وتعودوا عليها وكان في إمكانهم أن ينتقلوا منها ولكنهم تعودوا عليها. وطبعا هذا يشير إلى أن الله قادر على كل شيء، ولذلك يعني الله تعالى في الوعيد يذكر يعني الجنة، الجهنم الحر الشديد والزمهرير الشديد، ويذكر في الجنة أنها يعني كما ورد في الحديث أنها جوها معتدل وغيره، يعني بحيث ليس فيها حر وليس فيها برد، بحيث يعيش الإنسان في جو جميل مثل ما ربما نراه نحن الآن يعني في الربيع وفي بعض الفصول، يعني عندما يكون الجو يعني مريح، يعني نسيم عليل وجو مريح إلى آخره. طبعا الله تعالى يضع لنا النماذج المختلفة مثل ما في الفواكه وفي النباتات وغيرها، هي مجرد نماذج عن قدرته المطلقة، ومن خلالها نستطيع أن نقيس. هنا لا حرج في القياس، القياس ربما في مرتبط بالله، لا نقيس الله على خلقه لأنه لا يوجد مشابه، ولكن بالنسبة للخلق يمكن أن نقرب صورة الجنة وصورة النار بما نراه في الدنيا. يقول: وبما يهيئ له استمرارية حياته، وأيضا في جغرافيتها مساحات شاسعة وواسعة يستغلها الإنسان للعمران وللزراعة ولأغراض متعددة، أيضا جبالها التي هي أوتاد لها لكي لا تكون مضطربة بشكل مستمر، ولكن الكثير منها أيضا مكسوب بالتراب، ويمكن أن يستغله الإنسان وأن يسكن عليه وأن يستقر فيه وأن يكون له فيه أنشطة زراعية. وطبعا هذا موجود كثيرا، يسكنون في الجبال ويقيمون هناك وحقولا وتكون حياتهم طبيعية، بل حياتهم ربما أحيانا أكثر صحية، حياة صحية أكثر من غيره. فلذلك يعني في كل محل الله سبحانه وتعالى جعل ظروف الحياة في الأرض ميسرة. يقول: وظروف حياتية ملائمة له لأشكال متعددة من متطلبات هذه الحياة ومنافعه في هذه الحياة. ثم أيضا هذه الأرض ببيئتها وجغرافيتها تناسب الإنسان في السير عليها والحركة فيها والعمران عليها والزراعة فيها، فهي مجهزة تجهيزا مناسبا جدا. إذن هذه من النعم، كل هذه طبعا تحتاج إلى تأمل، وكل جزء منها يحتاج إلى دراسة وإلى بحث طبعا. وبقدر اهتمام الإنسان العلمي بما في هذه المسائل، بقدر ما تكون معرفته بالنعم أكبر وأعظم، وبالتالي يكون حمده لها أكثر رسوخا وأكثر عمقا. كذلك ذكر السيد عبد الملك يعني هذه النعمة عند قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقال الله سبحانه وتعالى هو رب المشرقين ورب المغربين. والكثير من المفسرين يتحدثون عن أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن حركة الشمس في شروقها في الصيف وشروقها في الشتاء واختلاف منازلها في ذلك، وفي غروبها في الصيف وغروبها في الشتاء واختلاف منازلها في ذلك، وما يترتب على ذلك من تغير وتنوع الفصول، الفصول هذه وتنوعها من صيف وشتاء لا أهمية كبيرة في حياة الإنسان. طبعا هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، وفي آيات أخرى المشارق والمغارب، وطبعا هذه العلماء ذكروا دلالتها على حركة الأرض حول الشمس، لأنه بهذه الحركة تنتقل أو تتحول الفصول أو نرى الفصول المختلفة. وهذه الآية الكريمة تشير إلى هذا الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي كما يقال، وبالتالي أهمية هذا التغير في توفير البيئة المناسبة للإنسان على الأرض. طبعا نعرف أن حركة الأرض حول نفسها يعني يكون من خلالها أو يحدث من خلالها الليل والنهار، وحركتها ودورانها حول الشمس ينتج عنها طبعا ما نراه من الفصول المختلفة. يقول لها أهمية كبيرة جدا في حياة الإنسان وفي واقع الحياة على الأرض، ونتاجا لذلك يأتي أيضا تنوع في المحاصيل الزراعية، لهذا نرى أحيانا فواكه أو خضر تكون في الصيف وأخرى تكون في الشتاء وأخرى تكون في الخريف إلى آخره، تنوع في الفواكه، كذلك تنوع في مواسم الفواكه، ولهذا علاقة بصحة الإنسان فيما يتعلق حتى ببدنه وفي أشياء كثيرة تفصيلية في واقع حياة الإنسان على هذه الأرض. وطبعا هذه الآية الكريمة بذلك تشير إلى هذه النعمة، تغير الفصول وما يرتبط بذلك. لهذا الله تعالى ختم تلك الآية الكريمة بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي هذه نعم مؤكدة واضحة يعيشها الإنسان في حياته، وهي نعم لم تأتي عبثا، وهي نعم تقترن بها مسؤوليات على هذا الإنسان، ومسؤوليات تعود إلى ما فيه خيره هو، إلى ما يصلح حياته هو، إلى ما تستقر به وتنتظم به حياته. يعني هذه كلها يعني الله تعالى عندما ينبه الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، حتى يعود إلى وعيه، إلى فطرته، إلى عقله، ويعترف للنعمة بالنعمة لصاحبها ويشكره عليها، ثم يستعملها وفق ما أمره. طبعا من النعم كذلك الواردة في القرآن الكريم والتي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية نعمة السماء. الله تعالى يذكر السماء ويعتبرها كذلك من النعم، ليس فقط أنها شيء موجود في الكون كما ندرس في الفلك وغيره، بل هي كذلك مرتبطة بالإنسان، وعلى المؤمن أن يحمد الله تعالى عليها. وهنا الفرق بين المعلومات المجردة التي ربما المناهج الغربية تدرسها، وبين المنهج القرآني والمنهج الإسلامي، والذي ينظر إلى هذه الأمور باعتبارها نعم من الله تعالى، هدايا من الله تعالى، آلاء من الله، نحتاج إلى البحث عنها والتعرف على وجوه النعم المرتبطة بها، لأن كل شيء في مصلحة الإنسان سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا السماء في القرآن الكريم قد يراد بها السماء القريبة وهي الغلاف الغازي، قد يراد بها ربما السماء اللي هي طبعا الكواكب والنجوم وغيرها، كلها تحمل هذا المعنى. مثل الله تعالى عندما يذكر أن أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا الغلاف الغازي، السماء الموجودة هنا التي قريبة منا. يعني في اللغة العربية السماء هي كل ما سما، هي كل ما علانا، وبالتالي تشمل السماء يعني كل ما علا، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. فنزول الماء من السماء طبعا نعرف جميعا أنه مرتبط فقط بهذه السماء. كذلك الله تعالى يذكر أن السماوات سبع، وأن هناك سماء دنيا، وطبعا هذا علم غيبي، لا ندري بالضبط ما هذا الأمر وهذه السماوات السبع، لأنها لم تفسر في النصوص. وطبعا كثير من الروايات الواردة في هذا الشأن روايات إسرائيلية ومملوءة بالخرافات التي تتنافى مع ما يذكره العلم، ولذلك نكتفي فيها بما ورد في القرآن الكريم. فالسماء كذلك يعني مثال بسيط للغلاف الغازي اللي هو طبعا السماء التي نعيشها القريبة منا، فتركيبته، الغازات الموجودة فيه، الضغط الجوي، كل هذا مرتبط بمصالح كثيرة للإنسان. استعداد هذا الغلاف اللي مثلا الطائرات اللي تطير فيه، ولهذا نجد الطيور تطير. وطبعا البشر عندما اخترعوا الطائرات بناء على ما رأوه من قدرة الطيور على الطيران، وقلدوا الطيور وصنعوا الطائرات، بالإضافة إلى أنه يحمل السحاب، وهكذا نعم كثيرة، بالإضافة إلى النعمة الجمالية الموجودة في السماء، وطبعا التي يشكلها طبعا أشعة الشمس عندما تختلط أو عندما تخترق يعني هذا الغلاف، يعني هناك بعض الغازات تتفاعل وتتأثر أو تنعكس عليها أشعة الشمس فنرى هذه الألوان الجميلة، وبالتالي كل هذه نعمة مرتبطة بالسماء. كذلك ما فوقنا من السماء، يعني شخص يقول السماء فقط الغلاف الغازي فقط، لكن ما عداه ليس نعمة، ليس كذلك، لأن الكثير من المركبات التي تحتاجها الأرض لم تكن لتتوفر لولا ما وجد في السماء. الحديد مثلا، يعني هذا الحديد يصنع ثم بعد ذلك يلقى في الأرض، وهكذا كثير يعني من الغبار الجوي، أشياء كثيرة تتنزل في الأرض، وخاصة عند بداية خلقها، يعني لولا يعني كثير من المراحل التي مرت بها السماء لما وصلت الأرض إلى هذه المرحلة. فيقول السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى والسماء رفعها، يقول السماء نعمة وهي سقف، الله تعالى يقول سقف محفوظ، لأن السماء بالغلاف الغازي خصوصا له دور في حماية الأرض من سقوط النيازك والشهب عليها، وحتى إذا سقطت تحترق ثم تنزل رمادا يعني قليل، يعني لا يؤثر على الأرض. قد يحدث أحيانا ينزل زي نيزك كبير، وهذه فترات متفاوتة جدا، ولا نعلم أنه أثر على الأرض. في كل الحياة البشرية التي ربما عاشها البشر ربما لم يحصل هذا الأمر ربما، ولكن ما نراه يعني في الحالة العادية أن السماء سقف محفوظ يمنع من سقوط الشهب والنيازك وغيرها والتي تؤذي الأرض، إلى أن يأتي يعني لا ندري نحن بالنسبة لي ما المستقبل يعني البعيد، يعني بالنسبة لي ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن القيامة فذلك شيء غيبي، ولكن بالنسبة للأحوال التي مرت بها البشرية السماء سقف محفوظ، إلى أن يأذن الله كما قلنا بأن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال والله سبحانه وتعالى عندما رفعها فهو أنعم بذلك نعمة كبيرة علينا كبشر لو كانت ملاصقة لهذه الأرض. طبعا هنا نجد السماء كما قلنا إذا تحدثنا عن الغلاف الغازي له مسافة كبيرة وطويلة بحيث تتيح للأرض أن تتنعم بكمية محترمة من الأكسجين ومن أنواع نيتروجين، مثلا نيتروجين طبعا التي تقوم عليه النباتات، وهكذا. فكل هذه طبعا كل الغازات الموجودة في هذا الغلاف كلها تفيد الأرض إفادة كبيرة. يقول فهو أنعم بذلك نعمة كبيرة علينا كبشر لو كانت ملاصقة لهذه الأرض لكان في هذا ضيق كبير للإنسان، ولكن رفعها مريح للإنسان، سقف رفيع جدا، وأيضا لها منافع كثيرة جدا، واكتشف في هذا الزمن كم هناك من المنافع والوسائل التي يستفيد منها الإنسان من خلال السماء وارتفاعها. ولذلك الله تعالى عندما قال رفعها يشير إلى هذا البعد المرتبط بالحجم الذي عليه أو الكثافة أو غيرها المرتبطة بالغلاف الغازي، والذي طبعا يصطلح عليه اسم السماء، ولو أنه هو أقرب سماء إلينا. والحمد لله رب العالمين.